ما هي مفسدات الصوم بغير إرادة الإنسان؟ المفطرات إذا حصل له ما يفطر الصائم باختياره، كأن يشرب أو يأكل أو يجامع أو ما أشبه ذلك أفطر. أما إذا كان بغير اختياره مثل أكره على إدخال ما هي فيه بالقوة بالظلم، هذا ما يفطر. أو نسي شيء بناسي لا يفطر. أما إذا اختار شربه يعلم أن الصائم أفطر، أكله يعلم أن الصائم متعمد أفطر، جامع كذلك أفطر. أما إذا كان لا مكره، الله يقول من كهرب الله ما إنما يكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إذا كان إسلامه لا يبطل. إذا كفر بعد الإيمان مكرها وقلبه مطمئن لا يكفر، فمن باب أولى لا يفطر. فلو أن إنسانا جبره ناس على شرب ماء، صبوا في فمه الماء أو أدخلوا في فمه ماء يفطره بقوة لا يضره ما دام لم يقصد ذلك، وإنما أجبروا عليه فإنه لا يفطر بذلك لأنه مكره. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.